على صراط مستقيم، ترتيب على صراط مستقيم مع ما قبلها سيد الدكتور فاضل. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن إنك لمن المرسلين المرسلين على على صراط صراط مستقيم. مستقيم. هذا التعبير من حيث الترتيب النحوي، يعني لو أخذناه اللغوي نعم، يحتمل حقيقة أمرين، يحتمل أن يكون خبر بعد خبر، والأخبار قد تتعدد، إنك لمن المرسلين أو أيضا إنك على صراط صراط مستقيم مستقيم يجوز؟ تحتمل طبعا شاء الله، وأخبروا بواحد أو أكثر عن واحد كهم سرات شعر، يعني الأخبار يتعدد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. نعم صحيح. فإذا يحتمل أن يكون خبر بعد خبر، يعني إنك على صراط مستقيم، إنك لمن إنك المرسلين لمن المرسلين، إنك على على صراط. ما نعم تقول إنه من أهل بغداد، من أصحاب الثراء، يجوز يعني يحتمل يعني صحيح. هذا، كما يحتمل أن يكون متعلق بالمرسلين، إنك على صراط مستقيم متعلق بقوله، يعني لمن من المرسلين المرسلين على صراط مستقيم، أرسلت على صراط مستقيم، إنك لمن المرسلين على على صراط، صراط المستقيم، أرسل على على صراط. صراط المستقيم، راح يكون متعلق بما قبله، صحيح. يحتمل أمرين. إذن يحتمل أنه خبر بعد خبر، تمام هذا خبر وهذا خبر، نعم. ويحتمل لا أن يكون متعلقا بما قبله، يعني أنك من الذين أرسلوا على صراط مستقيم، أرسل أنت من المرسلين على هذا الأمر. نعم صحيح، الفرق بين التقديرين، يعني ما من الفرق حيث لو الدلالة. من حيث الدلالة، لو جعلناه خبر بعد خبر كان ممكن الاستغناء بأحد الخبرين، يعني إنك لمن المرسلين، واحدة تغني عن الأخرى؟ مو على أغنى لكن يعني جملة تامة، وطالما هو من المرسلين فالقطع أنه على صراط مستقيم. هذا أمر آخر، لكن ليس كونه على صراط مستقيم أنه من المرسلين، صح، ليس يبقى إذن بالضرورة، لا يجوز الاستغناء عن إنك لمن المرسلين. يعني هذا أمر آخر نقوله. طيب تفضل. إذا هو لو جعلناه خبرا بعد خبر يحتمل أن نستغني بواحد، قل إنك لمن المرسلين أو إنك على صراط مستقيم، نعم يحتمل المعنى تام خلاص، يعني إذا يحتمل أن نقول يعني نكتفي بأحد الخبرين، والمعنى تام، تام يعني بما نريد إحنا، بما نريد إحنا نعم ماذا نريد خلاص ممكن. وربنا هو قال في موطن آخر اكتفى، يعني قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، لم يقل على صراط المستقيم، يكتفي أحيانا، أو يعني أيضا قد يكتفي بأنك على صراط المستقيم، يعني فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، نعم يعني لا إذا هذا إذا جعلناه خبر، لكن إذا جعلناه متعلق لا يصح، لا يصح. لا يكتفي، لازم يكون متعلق به، يذكر الأمران معا. إذا كل تقدير له دلالة، يعني لو جعلناه خبر ممكن أن نكتفي، نقول إنك لمن المرسلين. ماذا المتكلم ماذا يريد أن يقول؟ هو مرسل. خلاص إذا أراد أن يكتفي بذلك قال إنك لمن المرسلين، أو أراد أن يكتفي بأنه على صراط مستقيم إنك على صراط مستقيم. إذا أراد الارتباط والتعلق لا ليس له أن يقول ذلك، يعني لا لابد أن يذكر الاثنين معا. يعني أنت من المرسلين إلى أوروبا، ولازم يتعلق، أنت من المرسلين بهذه الرسالة، مرتبط بها، أنت من المرسلين على نفقة الدولة، صحيح يعني صحيح. إذا قدرناه مرتبط لا يكتفي، لابد أن نذكره، المعنى الآن راح يختلف. إذا لو جعلنا خبر بعد خبر يكتفي، يصح الاكتفاء، كل واحد المخاطب لا يريد إلا هذا، لو أراد التعلق لا يكتفي، لو أراد التعلق لا يكتفي، لا يصح، لأنه يعني أراد أن يربط هذا بذاك يتعلق به، إذا لا يكتفي. صحيح. هذا إذن يعني ليس لنا أن نحدد وجهة معينة، وجهة دلالية أو سياقية محددة في نقول الآتين. احتمال أمرين، والتركيب يحتمل. يحتمل كما هو كثير شيء كثير من التعبيرات الاحتمالية في اللغة العربية سليم. وبهذا الخصوص مر ربنا في موطن القرآن يقول إنك لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين، ومر يقول إنك على صراط مستقيم كما يأتي في الزخرف. ماذا جمع الاثنين تحديدا هنا وقال الاثنين مفرقتين في القرآن الكريم؟ هو بحسب السياق الذي ترد فيه، يعني هو لو قال إنك لمن المرسلين واكتفى ودل على أنه على صراط مستقيم تضمنا لا تصريحا. لو قال إنك لمن المرسلين وسكت، راح يعني هذه يحتمل جملة أمور، جملة معاني، وهكذا صحيح يحتمل أنه يدل على صراط مستقيم، لأن المرسل قطعا يكون على صراط مستقيم. نعم، بس متضمن لأنه يشمل أمور أخرى. محتمل أنه صادق كونه من المرسلين، أنه صادق فيما يخبر به. نعم، محتمل أنه يأمر بالخير ولا لا كونه من المرسلين. محتمل أنه مجرد الإخبار أنه من المرسلين، معنى لا يريد إلى معنى متضمن معين. فقول على صراط المستقيم حدد أمرا معينا يريده المتكلم، حدد أمر معين سليم. يعني لم يجعل ذلك للذهن ويضع احتمالات كثيرة، لا، هو عندما يقصد إلى أمر معين يذكره، عندما يقصد العموم يعمم يحذف، كما هو شأن الخصوص والعموم يعني. نعم، هذا أمر. أما لو قال إنك على صراط المستقيم وسكت كما قال في الزخرف، لا يدل على أنه من المرسلين. لو قال طيب، الآن السؤال اللي تفضلت به، لماذا إذا اكتفى في موطن وإنك لمن المرسلين فموطن إنك على صراط المستقيم؟ هو يمكن لو وضعنا الآيات في سياقها يتضح الجواب. نعم، هي في البقرة قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، هكذا قال. نعم، في الزخرف قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، هكذا. نعم، نضع كل وحدة في سياقها. طيب، في البقرة التي لم يذكر على صراط مستقيم إنك لمن المرسلين، هذه أصلا لم نرى فيها ذكرا للدعوة، السياق ليس فيه ذكر للدعوة. نعم، الدعوة هي صراط المستقيم سالك. صح، وردت في سياق القصص القرآني، في يعني ذكرت في سياق قصة طالوت وجالوت، هي وقسم من أيضا الأنبياء، يعني عندما ذكر قصة طالوت وجالوت وذكر قسم من الأنبياء قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، يعني أراد أن يخبر أن هذه دليل على إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم بإخباره عما لم يعلم من أخبار الماضي، قصة لم يعلمها لا هو ولا قومه. صحيح، فأجراها على لسانه، أخبر بها، من أعلمه بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد لما ذكر هذه القصة التي لا يعلمها قومه ولا يعلمها هو فأجراها على لسانه، ماذا يدل على هذا؟ رسالته، على رسالته. يعني كما ذكر تعقيبا في قصة نوح لما قال له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أنت ولا قومك، من أعلمه إذن؟ الله سبحانه وتعالى، لا هو ولا قومه. يعني فيها دلالة على كونه مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى، مرسلا، يعني هذه دليل على إثبات نبوته ورسالته. ذلك في قصة يوسف تعقيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. نعم، من أنباء الغيب، وهذه مثل تلك، يعني هذه من البرهان، من البراهين، وهي برهان ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مرسل من المرسلين، فلم يحتج على صراط مستقيم، أي ليست في سياق الدعوة. نعم، وإنما في سياق إثبات نبوته، لا يحتاج على صراط مستقيم ولا لا؟ نعم صحيح، لا يحتاج. آية الزخرف هي في سياق الدعوة أصلا، في السياق في هداية الخلق، سياق الدعوة إلى الله، يعني هو أفأنت هذا السياق، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يعني هو مكلف بذنب الهداية. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا. إذن الكلام في سياق الدعوة. ثم لاحظ عندما هو قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني أنك من المرسلين، صح وهكذا. صحيح. إذن هو جمع الآن جمع الاثنين. قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، جمع الرسالة، وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. يعني أنت واحد، أرسلنا قبلك من أنت بعدهم، فأنت واحد منهم. إذن هو جمع الأمرين هنا حقيقة، لكن بشكل آخر، وذكر الدعوة إلى الله، لأنه هو في سياق الدعوة فذكر كون على صراط مستقيم.